ما ينقطع نحيبي سحابة هضم تمرني فطرت البجت والقلب يون ناعي الحزن حبيبي غربته وجاع كسرني ليالي الجريح رزقي بالدمع وما ينقطع نحيبي سحابة هضم تمرني فطرت البجت والقلب يون ناعي الحزن حبيبي غربته وجاع كسرني يا ليالي الجروح اللي وريدي بمصاب خلي أضج بالنحيب أعيش على الخيام قلبه وعلى اسمه اللي يفوح غربه وموتا غريب أمير الخدم أمير وكعبة الشيم حسين ونعم الأمير يعتني الألم وسمع بعتبة الخيم ينادي ألا من مجيب ليالي الجروح مشت بي وين أضيجا ونوح حبيبي حسين حبيبي عاشر الظما يا فاطمة اردنادي وابتدي باسمها نوحي علي تلتفت وانا باللطم وجمرتها ضم بديها تحطها بوسط جروحي هلا يا جرح عاشر الظما يا فاطمة اردنادي وابتدي باسمها نوحي علي تلتفت وانا باللطم جمرتها ضم بديها تحطها بوسط جروحي وانا منطي مولاي كلمة ما عيشني بغير خدمة وادور رضا خدمت يزيد حظي بواجي دوم نبضي وعيش بهوى وعيش بهوى طويل الدرب ويريد القلب يدي حب ومروءة وعلى الطف غيور حبيب القلب سمح لي بهالعزاء طب مواسي رغم كل قصور للمطان روح والمطان عين أضيجا ونور حبيبي حسين للمطان روح والمطان عين أضيجا ونور حبيبي حسين حبيبي حاجي مولا حبيبي اه حبيبي حسين حبيبي حسين حبيبي حسين حسين حبيبي حسين خادم مولاي الحسين احمد الهلبا عيال الجرح منبع الشيم عند الخدم عقيدة الدمع لليحب طهارة محزم العزا صاحب الفضل الماكو مثل حنانة إلى بكل قلب شرارة ليالي الجريح منبع الشيم عند الخدم عقيدة الدمع لليحب طهارة حزم العزا صاحب الفضل الماكو مثل حنانة إلى بكل قلب شرارة بلا حب الحياة صحرة ليحب قصير عمره صف انت تطول وبغرام الجروح والها وفداء العيون كلها حبيبي البتول حبيبي البتول تحير الجمل جمال وناظر شغل عيونه عليها السلام طويل الأمل رحمته وأدري بقبل خدمتي دموع الغرام أجي لو أروح وميت للإيدين أضج ونوح حبيبي حسين أجي لو أروح وميت للإيدين أضج ونوح حبيبي حسين حبيبي حسين حبيبي حسين ليالي الجرح مهبط النعي ويمد معي أشوفه غربته وصحيت يا ضامي خدمت انتمول البج استعيد ما ابتعد وعوفه غريب الوطن إمامي ليالي الجرح مهبط النعي ويمد معي أشوفه غربته وصحيت يا ضامي خدمت انتمول البج استعيد ما ابتعد وعوفه غريب الوطن إمامي يا ليالي الجروح زيدي على الما يعوف ايدي يحض لي العويل ارد اذوب بهواه واتعب علي ابجي دوم وانحب وصيحا دخيل يا ليالي الجروح زيدي على الما يعوف ايدي يحض لي العويل أرد أذوب بهواه واتعب علي أبجي دوم وانحب وصيحا دخيل أسير العدا يصير وجرح ضاهده يا ويلي يشعظم المصاب يعيد الصدى ونينه بهما وحده جروحه لتشمها التراب وقميصه يلوح شم الخافقين وضجن ونوح حبيبي حسين حبيبي حسين حسين.